السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. إني أحبك في الله. سؤالي. نعم. قرأت في بعض الكتب. نعم. قرأت في بعض الكتب. نعم. أن هناك كراهية لبعض الأسماء. نعم. كراهية بعض الأسماء مثل شيرين ونيفين. وهل من تسموا بهذه الأسماء يجب عليهم تغييرها؟ أسنان ولا أسماك؟ أسماء، أسماء الناس يعني. ها؟ البعض يسمي أبناءه ببعض الأسماء مثل شيرين ونيفين. الأسماء أيوة التي يسمى بها الإنسان يعني؟ نعم. هذه منها شيء محرم، ومنها شيء مكروه، ومنها شيء مباح، ومنها شيء مستحب. نعم. عبد الله وعبد الرحمن يستحب التسمية بهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولم يقل خير الأسماء ما حمد وعبد كما يرويه بعض الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا لا يصح. لكن الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ومنها شيء مكروه كالتسمي بأسماء الملائكة ونحو ذلك، ومنها شيء محرم كالتعبيد لغير الله مثل عبد الكعبة، عبد الرسول وما أشبه ذلك، ومنها شيء مباح وهو ما سوى هذا. نعم يا شيخ، الاسم الذي أسأل عنه، الاسم المكروه الذي أسأل عنه هو شيرين ونيفين. إيش هو؟ شيرين ونيفين. شيخ، شيرين ونيفين ما أعرف شيرين ونيفين، ولعلها أسماء الكفار. يجب تسمي بالأسماء الخاصة بالكفار. التسمي بالأسماء الخاصة بالكفار لا يجوز. نعم. لأن من تشبه بقوم فهو منهم. وهل هذه الأسماء هي أسماء كفار؟ لا، الأسماء التي لا يعلم ما هي، مثل أسماء الشياطين، أسماء الكافرين الخاصة بهم، هذا لا يجوز. نعم. إذا فيجب علينا أن نغير هذا الاسم يعني؟ الاسم إيش؟ أو شنت مسمي؟ سمينا الاسم من 30 سنة. غيره. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شيخ محمد حفظكم الله، هل من توجيه ترك الناس أسماء الصحابة والتابعين والرعيل الأول وتوجهوا إلى أسماء غريبة؟ هل من عودة إلى تلك الأسماء الطيبة؟ وهل من توجيه؟ لا شك يا عبد الكريم، لا شك أن الرجوع إلى الأسماء الطيبة خير من التمادي في هذه الأسماء التي أحدثها بعض الناس اليوم، وصار الشيطان يأمرهم بها ويزينها في نفوسهم، فتجد الواحد منهم يسمي بأسماء ما لها معنى في الواقع، مثل أفنان. أفنان جمع فنن وهي الأغصان. ايش معنى هذا؟ لماذا لا نسمي مثل السامية، نسمي بدرية، نسمي مشاعل؟ من هذه الأسماء التي لها معنى ولها روح. ثم أن بعض الناس أيضا يسمي بأسماء القرآن مثل البيان. البيان لا يسمى به، لأن البيان وصف للقرآن الكريم. كذلك أيضا بعض الناس يسمي ابنته أبرار، جمع بر. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة، فكيف بأبرار؟ المهم أنني أرجو من إخواني المسلمين أن لا يتعشقوا ما ليس فيه خير، وأن يرجعوا إلى الأسماء التي عليها آباؤهم وأجدادهم، ولا سيما أسماء الصحابة رضي الله عنهم، فإنها من خير الأسماء. جزاكم الله خير وبارك فيكم يا شيخ. معنا مكالمة، هناك مكالمة الآن.